تغيير النسك. قال لك يشمل، يشمل إدخال نية على أخرى وفسخ نية لأخرى، إدخال نية على أخرى وفسخ نية لأخرى. من أحرم بعمرة، هذا الآن عندنا قسما، من أحرم بعمرة يعني بين قوسين أحرم متمتعا، هذا القسم الأول. القسم الثاني من أحرم بحج أو بحج وعمرة. طيب يقول من أحرم بعمرة له صورتان، امرأة حاضت وخشيت فوات الحج، امرأة حاضت وخشيت فوات الحج، قال إيش يجب عليها؟ أن تقلبه قرانا، ومثلها كل متمتع خشي فوات الحج. وهذا ذكرته لك صح، كل متمتع يخشى فوات الحج فإن الحكم نفس هذا الحكم. طيب من سواها ممن لا عذر له، من سواها ممن لا عذر له، إذا كان قد ساق الهدي فإنه يصح، فإنه يصح أن يقلبه قرانا، إذا كان قد ساق الهدي، إذا كان قد ساق الهدي فإنه يصح أن يقلبه قرانا. وبعضهم يقول يلزمه ذلك، بعضهم يقول يلزمه ذلك، وهذا لم أشير إليه سابقا. طيب وأما إذا كان لم يسق الهدي، من هو الذي لم يسق الهدي؟ متمتع يعني ناوي العمرة، ناوي العمرة وليس يخشى فوات الحج، لا يخشى فوات الحج. طيب إذا لم يسق الهدي، قال إذا شرع في طواف العمرة فإنه لا يصح تحويل النسك، إذا شرع في طواف العمرة فإنه لا يصح تحويل النسك، وهذا ذكرته لك قبل قليل، لا يصح تحويل النسك لأنه قد شرع في أسباب التحلل. الصورة الثانية ما هي؟ قال إذا لم يشرع في طوافها فإنه يصح أن يقلبها ماذا؟ قرانا، إذا لم يشرع في طوافها فإنه يصح أن يقلبها قرانا، يعني ولا يصح أن يقلبها إفرادا، يعني ولا يصح أن يقلبها إفرادا. طيب هذا الآن القسم الأول. القسم الثاني الآن انتهى عندنا، ها ولا مو واضح هذا السابق؟ تغيير النسك صار عندنا، من أحرم بعمرة هذا القسم الأول، إذا كان امرأة حاضت وخشيت فوات الحج بذهاب انتهاء وقت الوقوف، انتهاء وقت الوقوف، فنقول الحكم أنه يجب عليه أن تقلبه قرانا، ومثله من خشي فوات الوقوف لأي سبب كان. طيب الثاني قال من سواها ممن لا عذر له، إذا كان قد ساق الهدي فيصح أن يقلبه قرانا، وإذا لم يسق الهدي إن شرع في طواف العمرة فقد شرع في أسباب التحلل فلا يصح أن يحول النسك، وإذا لم يشرع في الطواف فإنه يصح أن يقلبها قرانا. طيب القسم الثاني، القسم الثاني هو هذا، من أحرم مفردا أو قارنا، من أحرم مفردا أو قارنا. إذا أحرم مفردا أو قارنا الآن سيكون عنده صورتان، الصورة الأولى يعني صورتان أساسيتان، الصورة الأولى أن يحول النية إلى عمرة، واضح الصورة؟ يحول النية إلى ماذا؟ إلى عمرة، أحرم مفردا أو قارنا، لاحظ، ثم أراد يحول النية إلى عمرة، ما الحكم؟ المذهب أنه سنة، سنة، لكن بشرطه، وقلت لك إن هذا يعني قد اشتهر عن الإمام أحمد ومنصوص عنه، وهو من مفردات الحنابلة، ومن مفردات الحنابلة، سنة، سنة لأجل أن يتمتع، ها؟ سنة لأجل أن يتمتع. قال بشرط أن يكون قبل عرفة ولم يسق الهدي، وقد ذكرت لك هذا قبل قليل، لأنه إذا ساق الهدي، إذا ساق الهدي فليس له أن يحل، وإذا كان قد وقف بعرفة فقد ذهب أكثر الحج، ولأجل هذا مقيد بهذين القيدين. وعرفت قبل قليل أنه عند الحنابلة حتى لو كان مفرد أو قارن فطاف أو سعى، أو طاف وسعى، طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج، فنقول حتى لو انتهى من هذا العمل يستحب له أن يقلبه ماذا؟ تمتعا، وذكرت لك ما فيه. طيب ثم قال ما سواها، ما سواها كيف ما سواها؟ يعني مفرد أو قارن، إما أن يحول النية إلى عمرة، هذا القسم الأول. القسم الثاني ما سواها، ما سواها يعني يحول من إفراد إلى قران ومن قران إلى إفراد، يقول كل هذا لا يصح، كل هذا لا يصح. إفراد على قران، إفراد إلى قران لا يصح على المذهب، وقران إلى إفراد لا يصح أيضا، وهذا لم يذكره الشيخ، هذا لم يذكره الشيخ، قران إلى إفراد لا يصح. لماذا لا يصح؟ شوف من جهة المعنى، القارن حج وعمرة، طيب، والمفرد حج فقط، فإذا أراد أن يقلب حج وعمرة إلى حج فقط فكأنه رفض جزءا من الإحرام، كأنه رفض جزءا من الإحرام، ولهذا يكون ممنوعا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.